الكنيسة متغربة ده يسوع واقف عالمينا والدمع اللي مقربة دي علامة قرب فدينا يا كنيسة متغربة ده يسوع واقف عالمينا والدمع اللي مقربة دي علامة قرب فدينا راجع راجع لينا ده كلامه اللي معزينا راجع راجع لينا كلنا سايبين أراضينا شاهدين عارفين شاهدين عارفين بمجيئه التاني إلينا بمجيئه التاني إلينا بالعالم متجربة وقالت إبليس حوالينا أهي شمسك أهي مقربة ارفعي هلبك يا سفينة بالعالم متجربة وقالت إبليس حوالينا أهي شمسك أهي مقربة ارفعي هلبك يا سفينة راجع راجع لينا ده كلامه اللي معزينا راجع راجع لينا كلنا سايبين أراضينا شاهدين عارفين بمجيئه التاني إلينا بمجيئه التاني إلينا ومدينتك هي مرحبة وعرسنا هم مستنينا أكليلك مترتبة قبل ما هتشوفها عنينا ومدينتك هي مرحبة وعرسنا هم مستنينا أكليلك مترتبة قبل ما هتشوفها عنينا راجع راجع لينا ده كلامه اللي معزينا راجع راجع لينا كلنا سايبين أراضينا شاهدين عارفين بمجيئه التاني إلينا بمجيئه التاني إلينا شهدائك زمن الصبا بدماهم رفعوا إيدينا إن اسألوا متغربة ما شافوش يسوع وسطينا شهدائك زمن الصبا بدماهم رفعوا إيدينا إن اسألوا متغربة ما شافوش يسوع وسطينا راجع راجع لينا ده كلامه اللي معزينا راجع راجع لينا كلنا سايبين أراضينا شاهدين عارفين بمجيئه التاني إلينا بمجيئه التاني إلينا